لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. هذا حديث يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن هناك امرأة كانت تقوم بنظافة المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أم محجن وتسمى بخرقاء، وهذا فيه دليل على العناية بالمساجد ونظافتها والاهتمام بشأنها، بحيث تكون نظيفة للعبادة ويعتنى بها عناية تناسب ما يعمل بها، وهو أفضل العبادات التي يتعبد بها لله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان يعتني بمنزله ونظافته ويهتم بذلك، ولا يقبل من ولده أو غيره أن يقوم بإيجاد الأذى فيه، فإن بيت الله تبارك وتعالى ألزم من ذلك وأحق بالعناية. وهذا هو ما كان واقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم قيام هذه المرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنظافة المسجد في الأوقات التي لا يكون فيه رجال أو يكون قليلين، بحيث أنه لا يكون فيه عرضة لتكشفها أو ابتذالها أمامهم. النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذه المرأة، كأنه مضى عليها وقت لم يرها أو رأى آثارا في المسجد، لو كانت موجودة لا أزالتها. فسأل عنها أين هي فلانة؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنها ماتت. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني هل لا أخبرتموني بأنها ماتت وأعلمتموني بذلك كالمعاتب لهم؟ ما هو السبب أنهم لم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ كأنهم صغروا أمرها بجانب مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي امرأة ومهنتها التنظيف، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى المقامات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال: هذا المعنى لا يوجد عندنا نحن أهل الإسلام، فليس عندنا وضيع ورفيع، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه امرأة تقية وامرأة صالحة وامرأة عابدة، وتقوم بعمل من أجل الأعمال وهو نظافة المسجد، فلا تظنوا أن تنظيف المسجد صغار أو ذلة أو مهانة، وإنما هي منزلة عالية. فقال لأصحابه: دلوني على قبرها. فذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودلوه عليه، فصلى عليها في قبرها. هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم كله توجيهات للأمة. الأمر الأول أن لا يحتقر أحد من أهل الإيمان، والأمر الثاني هو إشعار من له علاقة بالميت بموته ليصلي عليه، كالقريب والصديق والزميل ونحو ذلك ممن يهمهم أمر الميت، وليس هذا من النعي المنهي عنه، وإنما هذا من الأمور المطلوبة لأجل أن يحضر القريب صلاة قريبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة أنهم لم يخبروه. ثم كان الموقف الآخر أنه ذهب إلى قبره، إلى قبر هذه المرأة، وصلى عليها في قبرها. وهذا يدل على مسألة مهمة، وهي أن صلاة الجنازة ليست ممنوعة في المقابر بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها لا تصح، فلا يجوز للإنسان ولا يصح منه أن يصلي أي صلاة في المقبرة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلوات لا تصح في المقابر، وأما صلاة الجنازة فتصح بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. الأمر الآخر أنه يجوز للإنسان إذا فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه أن يصلي على قبره. كم المدة؟ قالوا إلى شهر، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ما بين دفنها وصلاته شهرا. وقال بعض أهل العلم ما لم يبلأ، يعني يظن أنه قد أكلته الأرض، وهذا يختلف من بلد لآخر، فبعض البلاد قد يبلأ بستة أشهر وبعضها قد لا يبلأ إلا بسنوات، ولكن الذي عليه الكثير من أهل العلم هو إلى شهر، وليس ذلك مطلقا، لأنه لو كان مطلقا لكان الناس يصلون على كل من مات ولو كان بعد مئات السنين، وهذا مما يستبعد. فقالوا يتوقف على حد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، فيكون الصلاة عليه إلى شهر من دفنه فأقل. المسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم: إن هذه القبور مملوءة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. وهذا فيه دليل على ظلمة القبر وعذاب القبر، وقد مر بنا الكلام على شيء من هذا، ولكن الذي يدل عليه هذا الحديث أثر الدعاء للميت من الحي، وأن الميت إذا أن الحي إذا دعا للميت أنه ينفعه، وأعظم دعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته على الميت ودعاءه له من الشفاعة له، والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ثابتة، وتوسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في وقت حياته، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فليس كذلك، وإنما يتوسل بدعاء الأحياء، كما قال عمر: كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقي بعم نبينا العباس رضي الله عنه. هذه الأمور فيها دليل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يجعله سببا في تنوير القبور على أصحابها، فدعاؤه صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة على القبر مما ينفع صاحب القبر. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. هذان الحديثان، الحديث الأول فيه النهي عن النعي، النهي عن نعي الميت، والحديث الثاني فيه نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، فكأن ظاهرهما التعارض، ولكن الحقيقة ليس بينهما تعارض، فإن النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه أهل الجاهلية من أنه إذا مات فيهم الرجل الشريف يبعثون من ينادي في القبائل ويبين لهم مكارم ذلك الإنسان والخسارة بفقده ونحو ذلك مما ينتج عنه النياحة والندب، وهذا محرم. وأما ما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فإن المراد بهذا الناعي هو الإخبار، أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بموته وطلب منهم أن يذهبوا معه إلى المصلى ليصلي عليه صلاة الغائب، وهذا من العمل المشروع بأن يخبر الناس بموت فلان لأجل أن يصلوا عليه ويترحموا عليه، لا لأجل أن يذكروا مفاخره ويندبوا حظهم ويوجد عندهم شيء من النياحة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بأن النجاشي مات. النجاشي رحمه الله كان بالحبشة، وهو ملك الحبشة، وهو الذي جاءه المهاجرون أول ما هاجروا في الهجرتين الأولى والثانية، وهم وأكرمهم وأسلم، ولما أنه مات بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره بطريق الوحي، لأن المسافة بين المدينة والحبشة مسافة طويلة تحتاج إلى شهور، وليس هناك وسائل اتصال من الاتصال المادي المحسوس، لكن هناك اتصال من نوع آخر وهو عن طريق الوحي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته فنعاه إلى الصحابة وخرج بهم إلى المصلى، مصلى العيد وجنائز، واجتمع في صلاته خلق كثير، فصف النبي صلى الله عليه وسلم بهم وكبر عليه أربعة. وهذا من مناقب النجاشي رحمه الله، ودليل على علو منزلته عند الله تعالى، حيث حصل على هذه المكرمات، خبره ينتقل إلى المدينة عن طريق الوحي ويصلي عليه أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل القرون قرنه، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم صف بالصحابة وكبر عليه أربعا، وهذا هو أفضل وأصح الروايات التي وردت في صلاة الجنازة، أن يكبر عليه أربع تكبيرات، وسيأتينا خمس تكبيرات وست وسبع، ولكن أصحها هو هذا الحديث، وهو الذي استقر عليه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صلى في صلوات أخرى أكثر من ذلك وبروايات صحيحة أو حسنة، لكن هذه الصورة هي أصحها وأقواها وأثبتها، وهو ما عليه العمل وعليه جمهور أهل العلم أن تكبيرات الجنازة أربع: بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، هل كل غائب يصلى عليه؟ قال بعض أهل العلم نعم، وقال بعضهم لا يصلى صلاة الغائب إلا على من لم يصلى عليه ودفن بلا صلاة، وقالوا إن النجاشي لم يصلي عليه أحد من قومه، وإنما دفنوه من دون أن يصلوا عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الوجهة لم تثبت، ولهذا فأرجح الأقوال هو أنه يصلى على أهل الفضل والإحسان، مثل النجاشي، من كانت حاله مثل النجاشي في إحسانه للناس وكونه من أهل الخير والصلاح والتقى، ويكون له مكانة في نفوس الناس وهو من أهل الصلاح. ولو صلى أحد الناس على أقارب لهم لم يتمكنوا من الذهاب إليهم فإن هذا لا بأس به، فلو توفي لك قريب في بلد آخر وصليت عليه صلاة الغائب لصح ذلك. ولعل هذا هو أرجح الأقوال. المسألة الأخرى هي فضيلة كثرة المصلين على الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة ولكثرتهم خرج بهم إلى المصلى، ولم يكن معهم جنازة، وإنما كانت الجنازة غائبة، واستدلوا بهذا على مشروعية صلاة الجنائز في مصلى العيد ونحوه، وإن كان يجوز الصلاة عليها داخل المسجد كما سيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل، وليس ذلك مظنة تنجيس المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس في الصلاة على الغائب إلى المصلى، وأخذوا من هذا كثرة الصفوف أنها فضيلة في صلاة الجنازة، فإن المصلى طويل ومتسع، ومن الممكن أن يكون الناس صفا أو صفين، ولكنهم صاروا صفوفا كثيرة. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن ينصر المجاهدين في الشيشان على أعدائهم، وأن يقوي عزائمهم، وأن يقذف الرعب في قلوب الأعداء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز لنا أن نقرأ أجزاء من القرآن لميت بعد الدفن؟ نقول: هذا العمل غير مشروع. الإنسان إذا انتهى من الدفن يدعو للميت بالتثبيت، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن دفن أحد الصحابة قام على قبره وقال: اسألوا الله تعالى لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ووقف يدعو له طويلا ثم ينصرف. أما أن يقف الناس يقرؤون القرآن فإن هذا العمل ليس بمشروع. وأما مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن في أي وقت للميت فهي محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال إنه يصل ثوابه، وبعضهم قال إنه لا يصل إلا ما ورد الدليل عليه، والدليل إنما ورد في إهداء ثواب الحج والعمرة والصدقة والدعاء. وأما قراءة القرآن فلم يرد فيه شيء، والإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء، فهو الأمر المتفق عليه والذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: كنت لا أركع لله ركعة، توفي والدي وتأثرت جدا لذلك ولم أصلي عليه حينها لأني لم أكن أصلي، وبعدها عاهدت نفسي أن أحب الله تعالى ورسوله والحمد لله، هداني الله، ولكن لم أصلي على والدي وهو قد توفي منذ 3 سنوات، هل عليه شيء؟ هذا من المصائب التي تصيب الأمة في دينها، أن يمضي على الإنسان وقت وهو لا يصلي، وهو سيسأل عن عمره وعن شبابه، سيسأل الإنسان عن شبابه فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، فما هو الجواب؟ الجواب صعب وعسير، لأن كل لحظة تمر عليك لابد أن تبين ماذا عملت فيها. مر عليك الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فماذا عملت فيها؟ وما هو الجواب؟ الجواب عسير وشاق، والمنة على من هداه الله جل وعلا، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا وفقه وهداه، والأعمال بالخواتيم. وهذا السائل ذكر من حاله ما ذكر ما سمعتم، وكان يشكل عليه أنه لم يصلي على والده. أولا عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة لنفسك، لعل الله تعالى أن يعوضك خيرا فيما بقي من عمرك عما فات في أول حياتك، لأن الإنسان ينبغي له أن يكون عابدا لله تعالى في كل عمره، لكن الحسنات يذهبن السيئات.